الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب الرجوع في الصدقة. باب الرجوع في الصدقة هي بالضبط كما قلنا في كتاب الهبات، مفهوم؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، نعم، ثقة ثبت الأمير رواه الجماعة سوى الترمذي. صحيح صحيح، سأفعل إن شاء الله. وأنا أريدهم هنا الآن أيضا في جامعة التعديل، هم الحمد لله فارس ميدان شيخ. والله العظيم أنا ما رأيت صبرا ولا رأيت جلدا ولا رأيت أيضا يعني إتقانا في مثل هذا. حفظهم ربي حفظهم ربي حفظهم ربي. نعم. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الصيغة السبت الأمين رواه الجماعة، طبعا قدمه الإمام أحمد على الثوري، صحيح، وقلنا لم يصف في ذلك. نعم. قال حدثنا هشام بن سعد. هشام بن سعد قال ابن معين فيه ضعف، قال احمد لم يكن بالحافظ. يعني سيد القطان قال كان يتجنب الروايه عنه، وهذا تضعيف لعنادي، حتى تضعيف يحيى في هذا او تجنبه ممكن يقال هذا تضعيف، لان يحيى بن سعيد القطان له ضوابط وشروط، وهو يعز توثيقه جدا. نعم، لكن تضعيف احمد لابد ان يكون في الاعتبار. قال عن زيد بن اسلم، طبعا ابن عدي قال مع ضعفه بالاقرار يكتب حديثه، يعني هو للاعتبار. قال عن زيد بن اسلم، ابن اسلم من الثقات، نعم. قال عن ابيه، عن ابي اسلم مولى بن عمر بن الخطاب، هو ايضا من الثقات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الامير المؤمنين، الوزير الثاني للنبي الامين المبشر بالجنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعد في صدقتك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي. عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال النسائي ثقة مأمون، قال ابو حاتم ثقة وهو من الثقات. قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم شامة في اهل الشام، لكنه يدرس تدريس تسويق، هو ثقة لكنه يدرس تدريس تسويق. قال حدثنا الاوزاعي، وافسد حديث الاوزاعي، اسوأ شيء فعله الوليد بن مسلم هو افساد حديث الاوزاعي. نعم. قال حدثنا الاوزاعي، او شوف لكنه هنا الحمد لله قد صرح بالتحديث. الأوزاعي هو فقيه الشام، علامة الشام، يعني كما قال ابن تيمية، أتذكر دائما في قوله قال: ما دخل الشام أفقه من ابن قدامة بعد الأوزاعي. قال حدثني أبو جعفر محمد بن علي الباقر، وهو يعني زينة آل البيت، ومن ثقات الأثبات من الدين والورع والتقوى بمكان. قال حدثني سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أعلم التابعين، وهو من الفقهاء السبعة من المتقنين رواه له الجماعة. قال حدثني عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، وأنه من السبعة المكثرين عن النبي الأمين ومن العبادلة الأربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه. نعم. لا، هات الباب الذي بعده، ولا نقف عند هذا الباب؟ نقف عشان أحمد عايز يموت؟ طيب هنا، طيب هذا الكتاب احنا شرحناه قبل ذلك، فصلنا فيه القول، وهو على مسألة الرجوع في الصدقة. وهذا الحديث عندما قال سلام: لا تعود في صدقتك، لا، الأصل فيها الأصل في النهي هنا التحريم، يعني يحرم أن تعود في صدقتك. وقلنا بأن بعض العلماء قد قال بأنه يجوز العود في الصدقة. هنا في فرق بين مسألة الهبة والصدقات، يعني على أساس بأن الهبة ليس فيها المنة والصدقة فيها المنة، هذا فرق بينهم، يعني لابد أن نعلم الفرق بينهم حتى تعلم أيضا فرق الأحكام. يعني الهبة في ليس فيها المنة، لما يقول هبة أو هدية ليس فيها منة على المهدي له، وقد يساويه في الهدية ويرد له هدية بأعظم من ذلك كما كان يفعل وسلم، والكريم لا يرد الهدية، لأن الهدية من باب الإكرام، واما الصدقه من باب المواساه. هذا فرق بينهما حتى تعلم، حتى يكون هناك فارق في البابين. الصدقه المنهاج. انت نايم، انت كنت حبيبي، كنت طالع على كوبري الناموس بتمشي تتمشى، انتهينا هذا المنهاج، وانتهينا ودخلنا في الربا، وانت ضاع عليك هذا، ختمنا الاشتراط وانتهينا من الربا بفضل الله، غفر الله لك، اذن عليك ان تسمع الاشتراط. الغرض المقصود بأننا لابد أن نفرق في البابين بين الصدقة وبين الهبة، والمفارقة بينهما الهبة ليس فيها منة، والصدقة فيها منا. لذلك أنا كنت أعلم شيخا جليلا وكان له طالب علم يعني يطلب عليه العلم، فكان إذا أراد مساعدته وهو يعطيه يقول أقسم هذه هدية، كان يتعفف جدا الطالب يأخذ منه شيئا ويرفض منه ذلك، فيقول أولا نرحم العلم بيننا وطيدة، ثم إذا أعطاه قال له أقسم هي هدية وليست غير هدية، ليعلم أنه يكرمه بهذا الباب، لو يعلم أنه مسألة المنة هو لا يريد لأحد أن يكون عليه منة، فيقول له هذه هدية، وهذه من باب نبل خلق هذا الشيخ، هذا نبل راقي، هذا نبل راقي. ولذلك العلماء يقولون المستحسن والمستملع في هذا الباب هو الهدية وليست الصدقة، هو الهدية وليست الصدقة. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما ورد الحسن يأخذ التمرة ضربه وقال كخ كخ أو كخ كخ، قال إن من كذا، وذكر من أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فليس لآل محمد ذلك، هذه على الصدقات. فالحاصل بأن هنا الفارق البعيد بين الهدية وبين الصدقة، الصدقة فيها المنة، والمنة والمنة تقتل، وقد يكون الرجل الذي تصدق منانا، وهذا من أسوأ ما يكون، هذا أسوأ البشر، أسوأ البشر الذي إذا أعطى من. ولذلك قال الإنسان لا يدخل جنة إيش أعظم الأذى المن، وهو لا يدخل جنة المنان، لأنه إذا أعطى يعني قد أوصل أذاه إلى مداه في هذا الباب. فهذا الفرق بين الصدقة وبين الهبة. فنقول في قول السلام لا تعود في صدقتك، يعني حتى لو تصدقت وردت عليك، وهنا لا تعود في صدقتك هذا عموم، لأنه نشير أيضا نقولنا بأنه النهي هنا للتحريم، فلا لا يجوز له بحمل الحوال، ولا يقال على الكراهة على ما قال بعض العلماء الصحيح الجزم بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل الذي يتصدق ثم أرجع في صدقتك مثل الكلب يقيس ثم أرجع فيش فيأكل قيئه، وهذا نفس الذي قاله على الهبة. فإذا ليس لنا مثل السوء، ومن قال بأنها على الكراهة وقال بأن الكلب يعود بينا ضعف كلامه في هذا الباب، وأنه لا يجوز العودة في الصدقة. لكن نشير إلى مسألة زيادة على هذه المسألة، أنه قال لا تعود في صدقتك، لا تعود لا بالإرث، لا تعود لا تعود بالشراء، لا تعود بالهبة، لا تعود بالهدية، على العموم وقد وردت الأدلة بأن الصدقة قد تعود بالإرث فيستحلها، ورد بالأدلة والأثار أنها قد تعود بالإرث ويستحلها صاحبها. لكن إذا كان بالبيع أو بالشراء فلا يجوز، الباب الذي يأتي بعده يبين أنه لا يجوز للمكلف الذي تصدق بصدقة أو أوقفها أن يردها ولو بالشراء، لا يجوز له ذلك، لأنه سيشابه مثل السوء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقد قال ليس لنا مثل السوء. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الأصل في النهي التحريم، لا تعد حرمة، لا تعد في صدقتك. الثاني ليس لنا مثل السوء، الأصل في التشريع التعميم، ما في قضايا عيان، الأصل في التشريع التعميم. من وين هذه الفائدة يا شطار؟ من أين هذه الفائدة؟ يظهر نحن تأخرنا وشيخ أيمن يعني ما رضي أنه يبدأ حتى ننتهي، نحن نأسف لحضرتك على أننا يعني استطلنا على وقتك فضيلة الشيخ أيمن، ليس بملكنا، تعلم أنا وأنت كنا في مكان معين في الجنازة، فسامحنا، أنا أستميحك عذرا على ذلك فضيلة الشيخ أيمن. من وين هذه الفائدة؟ مثل الذي لا كريم، وكريم يعرف الأخ ولا ما يعرف؟ يعرفه، هو يعرفه أصلا. رحمة الله عليه، نعم هو قال يعرفه، نسأل الله أن يتغمد الله في رحمته ويسكنه فسيح الجنات، الحمد لله بزيت الجنة. نعم العموم لا ليس كذلك، لا يعني طبعا إجاباتكم إجابة سديدة لكن تحتاج إلى دقة نظر. السؤال قلت الأصل في التشريع التعميم، المسألة على قضايا العيان، ممتاز خلاص لمحتها، خلاص ما لازم تتضربوا أكثر مرة. هو الأصل بأن القصة قصة عمر الخطاب، والكلام موجه كان موجها لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال سلم لا تعد يا عمر لا تعد. وهذه تثبت لك أن أصل التشريع ليست الأحكام على الأعيان، ولكن الأحكام على الأحوال، وأن الأصل في التشريع التعميم. الأصل في التشريع التعميم، ها؟ لا، الأصل في التشريع التعميم، هذا هو. نعم، بهذا الخوخ انتهينا من دروس اليوم. الحمد لله على المنة، ورزاكم الله خير الرزاء، وأحسن إليكم، ورفع مقامكم، ويسر عليكم أمركم، وشكر لكم، ما أدري كيف أشكر لكم. الله لو تعلمون، يعلم الله ما بما نحن فيه مسائل الأوقات، الله هو الذي يسيرها، الله وحده هو الذي يسيرها. وإلا لو قلنا لكم كيف نحن وأين ومسألة الدروس صباحا، الله هو الذي يسيرها. فالحمد لله على ذلك، وفيكم بارك، وأحسن الله إليكم. الله يلهمنا إياكم الإخلاص. اعلموا أن ما كان الله دام اتصل، وما كان غير الله قطع انفصل. والعملة الزائفة لا ترجع على الله. قل السائلة لو عزم على الصدقة ورجع له ورجع، هل له نفس الحكم؟ لو عزم، لو انتوى بالعزم على الصدقة ورجع، لا شيء عليه. الصدقة لا يجوز العود فيها بعد الملك إذا امتلكها. جزيت الجنة، أحسن الله عليكم، أحسن الله عليك يا سكينة، وجزاك الله خير الجزاء، واستعملك لرضوانه. نعم، توصينا بحبيب بلا قلوبنا، نحن معه على الرقة والحنان والحنو والعطف، لكن هو بيستثير الحفيزة، وانت رأيت ماذا فعل وماذا قال، فلذلك يعني كان الحسم معه أولى. يقول كنا على سفر إلى مكة وتخطينا مسافة 70 كيلو، والسيارة تعطلت وترددنا في الرجوع، ودخل وقت العصر فصليت قصرا، وأنا في الصلاة ترددت هل سأرجع أم أكمل، وبعد القصر رجعت. هذا الرياضي صاحب غات العنب سأل هذا السؤال بطريقة أخرى قبل ذلك، حيجن. قلت له 70 كيلو، في هذه دلالة واضحة جدا على مسافة القصر، ففي الحالتين لك القصر، سواء ترجع أو لا ترجع فلك القصر. سؤال كريم، قلت له القصر، يصح له القصر، له القصر. حاضر. أليس عدم قبول الله تعالى لشفاعة نوح عليه السلام في ولده دليل على من يقول أن الله تعالى رحيم يرحم غير المسلمين؟ إيش تقول؟ دلال على إيش؟ على أن البعض بيقول أن الله تعالى رحيم ويرحم الناس أجمعين سواء كان مسلم أو كافر، فيقول في قصة نوح عليه السلام وعدم استجابة دعائي في ولده دلالة على يعني ضد قوله. ما هذا هو لإظهار حكمة الله الذي فعلها بأنه لا يساوي بين المفترقين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يقول تقول هل إذا سمعنا أن إذا سمعنا بموت أحد لماذا لا نصلي عليه صلاة الغائب؟ ما سلم ما فعل ذلك، مات كثير من الصحابة ولا ما فعل سلم ذلك، ولا ما فعل الصحابة ذلك، ما صلى إلا على النجاشي. فيكون الأصل هذه فيها أربعة أقوال، لكن القول الراجح الصحيح في هذا الباب أنه لا يصلى صلاة الغائب إلا في حالة النجاشي، والحالة الثانية معظم في الأمة له عظيم الأثر صلى عليه. يقول إذا أهدى لأحد هدية والمهدى إليه أصبح في ليس له حاجة في هذه الهدية وردها، هل يقبلها؟ ما فهمت. يعني زيد عطل عمر هدية. نعم. عمر أخذ الهدية والآن لا يحتاجها. له أن يهديها. نعم. فأعادها له مرة أخرى. الأول الثاني لا يقبلها. الثاني لا يقبلها. لكن يهدي غيره. نعم. حاتم بيقول، هو بيقول ذلك لأن أنا بخوفك. سبحان الله. بيظهر حاتم نفسه عايز ياخد في دماغه. الظاهر كده. تفضل. تقول قلتم من يجري وراء الإجازات سيكون سمسارا، فقلتم سأشرح لكم كيف يكون سمسارا. لا لا، هو طبعا هو مشكلته أنه لن يكون طالبا للعلم إلا أن ينشغل بمجالس العلم، وفي النهاية سيكون سمسارا يقاول على هذه المجالس. يعني دعني لا أفصح ما عندي الآن حتى يكون بقى. ها؟ الشيخ أحمد فؤاد يريد يفصح، وهذا ذباح فلو افصح على لخرب الدنيا في اخر ابو حاتم المجد. اه ده ده اه فهو اصلا سيفه بالطهر. فالاولى لا، الاولى الا تفصح، الاولى ان نقول بانه في نهايته سيكون سمسارا دلالا على غيره دون افاده ولا استفاده، ولا يدل الناس على الطريق الصواب دينا، بل يدل الناس على ما يكون فيها هواه، وطبعا هواه لمآرب اخرى، وهذه مصيبه تانية ايضا في هذا الباب. رب يحفظكم من كل سوء، جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.